أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هنا يقول ولقد أنزلنا، الواو إلى واو القسم، يعني الله يقول والله، يقول والله، واللام واقع في جواب القسم. وقد هنا حرف للتحقيق وللتأكيد، لقد أنزلنا، والمنزل هو الرب سبحانه، أنزلنا، الضمير في أنزلنا عائد على الرب سبحانه وتعالى، والله وحده وهو يعظم نفسه. فإذا كان المخلوق يعظم يقول أمرنا وفعلنا، فالله من باب أولى أن يقول لنفسه أنزلنا، وإلا المنزل هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شأن. أنزلنا إليك، الضمير في إليك عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. إليك الكاف هذه عائدة على الرسول، أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات، آيات نعم علامات واضحات دالات على نبوته. أنزل في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل آيات تدل على أن النبي الذي بشر به عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك في التوراة وهناك في الإنجيل وهناك في القرآن هذه الآيات تدل على ذلك. لكن قال وما يكفر بها، ما يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون، يكفر بهذه الآيات. فإن الرسول محمد نبي ورسول، وبشر به عيسى، واليهود يعلمون ذلك علما يقين، وكذلك النصارى. فلما بعث الرسول محمد قالوا لا، مو هذا الرسول الذي بشر به عيسى. الله يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وجاء في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فقال وهذا النبي الذي بعث على العرب، ما هو الذي بعث يعني الذي أخبر به عيسى. وهذا يعني حسدا وعداوة للعرب. قال ما يكفر بها، يعني ما يكفر بهذه الآيات، بها يعني بالآيات هذه إلا الفاسقون، إلا الفاسق. والفسق معنى الخروج عن طاعة الله، إيش فسق؟ ومن ذلك قول الله تعالى عن إبليس فسق عن أمر ربي، هذا فسق أكبر، شرك. نعم. وهنا الفاسقون كذلك قد يكون إيه المراد به، وهنا الجنسية، يعني ما يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون، جنس الفاسقون. وأل تارة تكون جنسية وتارة تكون عهد، أو المراد إلا الفاسقون إلا اليهود، لأن الكلام في كل يهود. فإذا ما يكفر بها إلا إيه الفاسقون، المراد بالفاسقون في هذه الآية من المراد به اليهود، هذا معنى الفاسقون أو جنس الفاسقون. فاسق إلا من عهد نوح إلى أن تقوم القيامة. والأظهر إن المراد به اليهود، لأن الكلام في سياق إيه سياق يعني عن اليهود. ثم بعد ذلك يقول أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما عاهدوا عهدا، يعني كلما أخذ الله من اليهود عهود نبذه فريق منهم. نبذ النبذ إيش معناه؟ الطرح والإلقاء. نبذه فريق منهم يعني إيه، وأصل النبذ الطرح والإلقاء. أصل النبذ الطرح، مثلا الشيء ما يريده يقوم يرميه في الجهة من الجهة. ومن ذلك نعم النخيل، واحد يكون ماشي في الشارع يجد ايه طفل مرمي، نعم تو ولد، نعم يكون ماهم في طريق الشريف، فيسموا هذا ايه اللقيط ايه منبوذ، يسموا هذا اللقيط منبوذ. وكذلك يعني من ذلك النبيذ الذي نضعه، نجيب شيء من التمر وشيء من البصر ونضعه في ماء ونسمي هذا ايه نبيذ، نطرحه في ايه كل ماء. فهذا معنى نبذه، يعني طرحه وألقاه. نبذه فريق منهم، يعني فريق من اليهود نبذوا هذا العهد الذي قال. ومعلوم أن اليهود والنصارى ناس آمنوا واتبعوا موسى عليه السلام واتبعوا عيسى تماما، ثم بعد ذلك لما بعث الرسول محمد آمنوا. وهناك الأكثر أبدا نبذوا هذا، لا يؤمنوا، يعني اليهود آمنوا مثلا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى آمنوا نعم بعيسى ولم يؤمنوا مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى النبذ، معنى الطرح والإلقاء. يعني طرحوا إيه ما جاءهم من عهد الرب سبحانه وتعالى نبذه فريق منه، بل أكثرهم لا يؤمنون، فالأكثر اليهود والنصارى لا يؤمنون، يعني القليل منهم. ولذلك جاء في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاقتلنا، يعني أهل إيه شقاق وأهل كفر وأهل كل مصائب، النصارى أخف منهم بل أكثرهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولما جاءهم يعني ولما جاء النصارى وجاء اليهود رسول من عند الله، والمراد بالرسول هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ايش المراد بهذا الرسول هنا؟ ما هو هود ولا نوح ولا صالح ولا، انما الرسول محمد من عند الله، من عند الله. وهذه العنديه يعني عندهم دليل ان الصفات التي في التوراه تنطبق على الرسول محمد تماما. وما يدل على ذلك ان يعني سلمان الفارسي هذا كان رجل يعني تقريبا وثني، ثم دخل في الدين اليهودي وجد ما هو طيب، دخل في الدين النصراني ما هو، ثم بعد ذلك اخبره يعني كاهن من الكهنة او يعني خبر من احبار الله انه قرب خروج رسول، وهذا الرسول يكون في قرية فيها نخيل وفيها كذا، فاخذه بعض العرب وباعوه عبد مملوك وباعوه هنا الى نعم الى اليهود، وصار اليهود وصار خادما. وقد ذكر له من صفاته انه يقبل الهدية ويأخذ منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منها. فلما وصل الرسول الى المدينة في اليوم الاول او اليوم الثاني اخذ طبقا من تمر وقدمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا هدية، فاكل الرسول منه واكل اصحابه منه. ثم بعد مدة كمان قدم فقال هذه علامة، ثم بعد ذلك أسلم وحسم إسلامه، حتى أن الرسول يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان من إيه؟ من أهل البيت. ومثلا وعم الرسول أبو لهب ليس من أهل البيت، لأن مين ولي المؤمن؟ المؤمن هو الولي. ولذلك مثلا لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مين آل محمد؟ نعم، إما أتباعه كلهم أو ذريته الذين آمنوا به، والذين لم، ولذلك نوح عليه السلام قال إن هذا لابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم، قال إنه ليس من أهلي، ما في علاقة، المؤمن مع الكافر ما في علاقة بينهم. ولذلك يقول هنا في هذه يعني ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معه، يعني هذا الرسول يصدق ما عند اليهود والنصارى، جميع الأشياء الموجودة في كتب التوراة وفي الإنجيل فإن هذا الكتاب القرآن يصدقها ما يخالفها، إنما يأتي تخفيف. مثلا في أشياء كانت محرمة على اليهود والنصارى أحلها الله نعم لهذه الأمة، هذا موجود. وأما كونه يخالف لا، نبذ فريق من الذين، وقلنا معنى نبذ معنى النبذ معنى الطرح، الطرح. ومن ذلك النبيذ المنبوذ، الطفل الذي يرمى في الشارع يسمى إيه؟ نعم منبوذ، لقيط. واحد يكون ماشي في ليلة فيجد طفلا مرمي في الشارع فيأخذ، يقول هذا يسمى إيه؟ لقيط، ويسمى إيه؟ منبوذ. فالإنسان إذا أخذه يربيه، ويربيه ويكرمه ويحسن إليه، فلا يعني ذنب عليه. فإن كان هو جاء من طريق غير الشريف من الزنا فإنه لا الذنب، ذنب الأب والأم، أما هو قد يكون من الصالحين ليس ببعيد أن يكون نبذ. وكذلك النبيذ ما يجمع من تمر نعم وزبيب ويوضع في الماء فيسمى إيه؟ نبيذ. والنبذ هو يعني الطرح. فيقول إيه؟ يقول في ذلك يقولنا نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يعني يقول نظرت إلى عنوانه فنبذته، يعني إيه؟ طرحته. كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يعني واحد إذا كان عنده أكرمت الله نعل وصارت جريمة إيش زي يروح حطها في البيت في الصندوق يبنيها في الشارع يروح يشتري واحدة تانية، هذا معنى النبذ، معنى الطرح والإلقاء. فكذلك اليهود والنصارى لما جاءهم رسول محمد نبذوا إيه؟ كلامه ولم يؤمنوا به، وقالوا لا هذا مو هذا النبي الذي بشر به عيسى. ولذلك وقال إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم. فهذا معنى النبذ يعني ويقول وراء ظهورهم، إيش معنى وراء ظهورهم؟ وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشيء، يعني يقول أنا هذا الشيء رميته وراء ظهري، يعني ايه الشيء اللي لو عنده فلوس اوراق نقديه ولا ذهب يرمي ما يرمي، لكن مثلا لو اكل مثلا يعني برتقال او موز ايش يساوي بالقشر؟ يرمي. فهم كذلك لما جاءهم هذا الرسول نبذوا ايه كلامهم والايمان به وراء ظهره. وهذا يعني مثل لمن يستخف بالشيء. ويقول إيه العرب قال مثل يضرب من يستخف بالشيء فلا يعمل به، تقول العرب اجعل هذا خلف ظهرك، يقول العرب اجعل هذا خلف ظهرك ودبر اذنك يعني وراءك. هذا معناه يعني اتركها اعلم. ومنه انشد كتاب الله، المراد بالكتاب هنا بعضهم فسره بالمراد بالكتاب هنا التوراة، بعض المفسرين فسروا الكتاب، والأحسن يفسر بالقرآن. الأحسن أن يفسر لأنه هذا كتاب، وهذا كتاب الله وراء ظهورهم. المراد نبذ فريق من الذين أوتوا، يعني فريق يعني جماعة، يعني ليس كل اليهود كفار، فإن اليهود أسلم جملة منهم يعني قليل يعني هنا في المدينة، وكذلك النصارى أسلم منهم. فنبذ فريق يعني جماعة منهم من الذين أوتوا الكتاب، يعني من الذين أعطوا الكتاب، أوتوا معناه وهم إيه اليهود والنصارى كتاب الله. إيش المراد كتاب الله؟ فسره بعض المفسرين المراد كتاب الله التوراة. ليه؟ لأن التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيبعث وأنه يكون كذا وأنه كذا، صفة كلها تتبع. ومع ذلك أبو ذلك. أو أن كتاب الله القرآن، وهذا يكون أحسن تفسير. وراء ظهورهم يعني نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا إيه؟ يعني اليهود معلوم أصحاب علم، يعرفوا عندهم التوراة وهم ليسوا أميين، يعني الذين يكتبون ويقرؤون فيهم كثير، ومع ذلك صاروا كأنهم لا يعلمون شيئا. ومعلوم الإنسان الذي يكون عنده علم ويتجاهل يكون هذا أشد من الجاهل، رجل يعني عنده شيء من العلم وعنده شيء من الفهم، ومع ذلك يعني يجعل نفسه كأنه شيء لا يعلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واتبعوا، يعني واتبعوا أي فعلوا. واتبعوا مين اتبعوا؟ يعني اليهود برضو اتبعوا، الضمير الواو هذا يعني فعلوا ما تتلو الشياطين، يعني ايه ما تتلو؟ يعني ما تتقوله الشياطين. والشيطان معروف وهو إبليس وأعوانه وأولاده وذريته. واتبعوا يعني فعلوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك عهد سليمان. سليمان مين هو؟ سليمان ابن داود الذي هو من أنبياء بني إسرائيل. هذا معناه إيش السبب؟ أن اليهود ادعوا أن السحر هذا أصل كله إيه؟ كان من سليمان عليه السلام، وأنه كان هو الذي يعرف هذا ويعلمه الناس ويفعل مثل هذه الأشياء. فالله أراد أن يرد عليهم في ذلك أنه على ملك سليمان على عهد مسلم. وما كفر سليمان، يعني هم اليهود ما قالوا أن سليمان كافر، لا، قالوا إن السحر هو الذي علمه الناس وهو الذي كان يعرفه ويعمل به. والدليل على ذلك أنه كان عنده خاتم، فهذا الخاتم إذا فعل بأي شيء يحصل ذلك. حتى أن مرة من المرات ابتلاه الله بذلك الخاتم، وفي مرة من المرات كان إذا أراد يدخل يعني بيت الخلاء يضع الخاتم عند يعني زوجته، فالله أراد أن يمتحنه، فجاء شيطان على صورته وأخذ الخاتم منها، قال له أنا سيف، فهو جاء قال له أعطيه الخاتم، قال له سليمان أخذت من سليمان. وبعد ذلك صارت ضجة، يعني معلوم سليمان نبي، يعني الثاني أي يخبط، شوف هذا عند الشيطان اللي يستحق القتل لا يقتل، والذي يستحق قعد مدة من الزمن. ثم بعد ذلك الله رد إليه خاتمه، فذلك هم يعني قالوا أن السحر إيه أصله من سليمان. إيش معنى السحر؟ السحر أصله يعني اختلف العلماء هل له حقيقة أو لا، فأكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على أن له حقيقة وله تأثير. وهناك من العلماء من يرى أن السحر لا تأثير له ولا حقيقة له، إنما خيالات بس، خيالات. وممن يقول ذلك يقول من الفرق الإسلامية المعتزلة، ومن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة يقول أبدا السحر ما له حقيقة ولا له شيء، إنما هو تعبيرات أبدا يعني يفعل. والصحيح أن السحر له حقيقة. طيب ما تعريف السحر؟ السحر يعني كل شيء خفي ولطف سبب، كل شيء خفي ولطف، لأن دائما السحر يساوي في الليل من شر النفاثات في العقد. وفي الغالب أن النساء يفعلن ذلك في أيام طمسهن، في أيام الحيض. المرأة إذا كانت ساحرة متى؟ أيام ما تكون طاهرة هناك داخل تعمل العقد وتعمل ذلك. فهذا معناه يعني في اللغة العربية هو يعني كل شيء خفي ولطف سبب. وأما شرعا فهو تعاويذ رقى وتعاويذ تؤثر في القلوب وفي الأبدان، وقد تمرض وقد تميت وقد تفرق بين المحبين. هذا تعريفه علميا شرعا يعني. يعني ايش هي تعاويذ؟ يعني ورقى تؤثر في القلوب، يعني تخليه يصير مجنون. يسحر واحد بعد ما كان عادل في المية مية يصير خبث، الشارع يجري من هنا ويقول على ثيابه. نعم. وكذلك قد تمرض الانسان وقد تميت، وقد يكون سبب موته هذا. زي ما سبب موته تبعث سيارة، الموت يختلف، الموت واحد انما تختلف الاسباب. وقد يفرق بين الرجل وزوجته. وقد يعني يمنع الرجل عن زوجته، يسحر مرأة او يسحر رجل ما يقدر يتصل بزوجته، وهذا شيء مشاهد. فهذا هو السحر، يعني السحر له حقيقة. ومما يدل على ذلك ان عاصم ابن لبيد، نعم، اليهودي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سحر الرسول الرسول ما اثر فيه. الرسول كان ايه يعني يخيل انه فعل الشيء ولم يفعله، يعني ما اثر في الوحي او اثر في عقليته، لا. يعني مثلا الرسول يعني يخيل اليه انه دخل الى زوجته فلانة او ما دخل، وانه اتصل بها اتصالا جنسيا او لم يتصل، يعني خيال، ما اثر في الوحي يعني يجيب له ايه يخربط في القرآن او يخربط، لا. هذا الذي حصل من رسول الله. فلما فعل ذلك جاءه ملكان وجلس احدهما عند رجله والاخر عند رأسه، فقال احدهما ما بال الرجل؟ قال مطلوب، يعني مسحور. من طب؟ قال عاصم بن ربيعه في مشط وفي مشاطة وفي بئر ذروات. فارسل الرسول احد اصحابه فاتوا بهذا، وكان بئر ذروان هي معروفه في هذه الجهه، يعني لا يزال يعني قبل ايام كانت موجوده، ومحل اذا كان يعني تقريبا الحمام الموجود هذا، نعم، اللي كان في هذه الجهه في الجنوبيه. ثم اتي به وفي هذا، ثم بعد ذلك الرسول قرا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وانحل السحر عنه. ولأجل ذلك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فقرأ الرسول فقال طب هذا لازم كان يختل أو يفعل، فالرسول قال ربنا شفاني ولا حتى. إذن السحر له حقيقة، أي إنسان. ولكن الآن في العصر الحديث نسمع كثيرا من العلماء الجدد، خصوصا العلماء الذين تثقفوا ثقافة غربية، يقولوا أبدا السحر ما هو صحيح. وقد حصل مرات نسمع في الإذاعات يحصل خلاف بين رجل مثلا، هذا يقول ما يمكن السحر له حقيقة، وقد أخذوا ذلك بمذهب الإمام أبي حنيفة والمعتزلة، والسحر له حقيقة. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات، نعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، نعم، واتبعوا، يعني إيه فعلوا ما تتلو الشياطين، ما إيه يعني ما تتقوله الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان، وما كفر سليمان، يعني ما قالوا أن سليمان كافرا، إنما قالوا إن سليمان هو يعلم السحر وهو كان يعلم السحر. ولكن الشياطين، ولكن الشياطين الذي هو إبليس وأعوانه، نعم، كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر الذي هو يعني تعاويذ ورقى يؤثر في القلوب وفي الأبدان، وقد تمرض وقد تميت، والسحر يؤدي إلى الكفر. فإذا كان السحر هذا فيه مع دعاء غير الله أو استغاثة بغيره أو الذبح لغيره يؤدي إلى الكفر. وجاء في أحاديث كثيرة حد الساحر ضربة بالسيف، إلى أحاديث. وأن بعض من في عهد الصحابة أن بعض من السحرة سحروا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر بن الخطاب يعني بقتلهم. فالسحر يعني له حقيقة، فإذا أدى إلى عبادة غير الله أو الاستعانة بغير الله، أو إن الساحر دائما قد يقول مثلا يجيب آيات من القرآن اكتبها بالدم، يقول له اكتب الآيات الفلانية، آية الكرسي جيب دم واكتبها. فإذا كتب آية الكرسي بالدم إيش يصير؟ يرتد عن الإسلام. وإذا قال له مثلا حط مثلا أشياء في محلات ما هي طيبة أو اذبح لغير الله، هذا يأتي. وإذا كان لا بس وهي يعني الناس يختلفوا في السعر، الناس يكونوا بارعين في السعر ويعرف يعني أشياء يعني يزيل. هل يجوز للإنسان أن يتعلم السعر ويزيل السعر عن نفسه؟ الجواب لا، ما يصح. تعلم السحر حرام أيا كان، إنما إذا سحر الإنسان في نوعان، أن يزال السحر بسحر مثلي هذا حرام، أن يزال السحر بإيه بالرقى والتعاويذ هذا جائز، ويسمى إيه النشرة، يسمى إيه النشرة. يعني رجل مسحور يأتي إلى إنسان فيقرأ عليه آية الكرسي والمعوذتين وأعوذ بكلمات الله التامات ويدفع بذلك فإنه يصير عدو، فهذا جائز. أما بسحر مثله يقول لا اذبح لا دجاجة سوداء أو تيسا أسود أو غير ذلك، هذا بعد ذلك يؤدي إلى الشرك وإلى الكفر، وهذا معناه تقريبا. قال وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني الصحيح أن الشياطين هم الذي يعلم، هم قالوا إن سليمان هو الذي يعلم، وهذا لا غلط. ثم قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وكذلك يعني ما أنزل على الملكين يعني وما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين كده أصله، يعني وما أنزل هذا وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن، يعني وما أنزل يعني والذي أو ما نافي وما أنزل على الملكين. إيش بابل هاروت وماروت؟ بابل هذا مكان، وهذا المكان اختلف العلماء، بعضهم يقول أنه كان في العراق، وبعضهم يقول أنه في هاون، وبعضهم يقول في نصبير، وكلها محل يعني. وهاروت وماروت يعني هم اللذان كانوا يعلمون السحر. وإيش هاروت وماروت؟ ذكر بعض العلماء أن هاروت وماروت أنهما كانا من الملائكة، نعم، ولما كانا من الملائكة الملائكة نظروا إلى أهل الأرض ووجدوهم يعصون الله في الأرض، مثلا واحد يزني، واحد يسرق، واحد يشرب الخمر، واحد يقتل النفس، الملائكة ما فيهم هذه الأشياء، كلهم يعبدون الله، نعم، يعني عبادة الله زي النفس لنا نحن. فقالوا يا ربنا إيش هذا بني آدم؟ كل الناس ما هم طيبين، ما يسبحونك ولا يقدسونك، ونحن نسبحك ونقدسا ونعبدك حق عبادتك. وهذولا قال لهم أنتوا اختاروا أحسن ضائع من الملائكة عندكم، نحن نجربه. فاختاروا هاروت وماروت ونزلوهم إلى الأرض، ولما نزلوا إلى الأرض نعم أعطاهم إيه؟ الشهوات التي في بني آدم، وقال لهم إياكم والزنا وإياكم والسرقة وإياكم وشرب الخمر وإياكم كذا كذا. ما قعدوا أيام، جاءت واحدة مرأة كده جميلة وتكلم معهم حتى وقعوا في الزنا ووقعوا في شرب الخمر. فلما فعلوا ذلك بعد ذلك يعني أراد الله يعذبهم، فإيش تفعلوا؟ قال لا نريد عذاب الدنيا، فعذبهم الله في هذه الدنيا، وهي هذا باب هاروت وماروت. وهذه الأشياء تقريبا في أصح الأقوال أنها أخذت من بني إسرائيل، يعني لا يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكين نزل من السماء إلى الأرض وعلم الناس السحر، إنما أخذ من بني إسرائيل. ومعلوم أن كتب التفسير فيها هذه الأشياء، يعني كتب التفسير دائما لتقع في أشياء، ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إيه؟ يعني تكلموا عن بني إسرائيل وأخبارهم ولا حرج. وجاء في بعض الأحاديث لا تصدقوهم ولا تكذبوا، فإن جاء ما يوافق القرآن نصدق، وإذا جاء ما يخالف القرآن ما نصدق. فهذا معناه باب هاروت وماروت وما يعلمان، إذا كان يعني هاروت من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني اختبار. إيش الفتنة؟ الاختبار. والله يفتن الإنسان نعم بالطيب بالطيبات وبغير، يعني لما يعلم الإنسان السحر يقول شو السحر كده ساي كده وساي كده وساي كده، ترى هذا إياك أن تعمل به، إياك أن تعمل. وهذا فإذا كان مثلا السحر مثلا واحد يسحر إنسان ويحصل مصالح دنيوية، مبلغ من المال 100 أو 10 أو 1000 أو 1000، إذا ما هداه الله خلاص يشتغل بالسحر، وسحر له حقائق طويلة. فلذلك هنا يقول في هذه الآيات إنما نحن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيقول يجي لساحر يقول والله إنت ما أبغاك إيه تفرق بين هذا الرجل وبين زوجه، فيساوي سحر. أول كل ما يبغى يتصل به عندما يتصل به يريد أن يجامعه ما يستطيع، يقعد يوم يومين شهر شهرين يقعد يطلقها أبدا. وهذا شيء كثير، يعني وجدنا في حياتنا الدنيا رجل يعني يمنع عن زوجه، معنى إيه؟ له حقيقة السحر ده، ما يقول يعني تخيلات، هذا له حقيقة. كذلك إنسان يسحر يصير إيه خبر، يصير مجنون، بعد ما كان عاقل في 100% يصير مجنون، بعد ما كان يعرف يتكلم ويتكلم يعني يسأل سحر في لسان لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. وهذا له إيه؟ فيقول إيه؟ في هذه الآية حتى ولا ما يفرق بين المرء وزوجه، المراد زوج يعني الزوجة، وفي اللغة العربية دائما يقال زوج لا يقال زوجة، ولذلك في أحاديث رسول الله نقرأ في كتب السنة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كده، ولكن لو قيل زوجة فإنه جائز، أما أهل الفرائض لازم هناك لازم يبين عشان في زوج وفي زوجة، يقول هلك هالك عن زوج هلك هالك عن زوجة، عشان هناك في فرق بينها، وإلا الزوج يطلق على المذكر وعلى المؤنث، وهذه موجودة وفي اللغة العربية الفاظ يعني يستوي فيها لفظ المذكر والمثال ذلك عجوز، ما يقال عجوزة للمرأة، هذا. وكذلك يعني في قولي يعني عجوز للمرأة ما يقال عجوز في الغابرين، ما يقال عجوز للمرأة. وكذلك في أشياء صبور وجريح لا يقال، يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فمن ذلك يعني هذه الأشياء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم يعني ما هم لا هاروت وماروت بضارين من أحد إلا بإذن الله، يعني الضر والنفع بيد الله، يعني مثلا الإنسان قد يسحر إنسان، إذا ما أراد الله أن يؤثر فيه لا يؤثر فيه أبدا، ليه؟ لأن النفع والضر يسحر الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير أبدا، هذا النفع والضر إذا بيد الله، لكن قد يعني شخص ساحر يسحر إنسان ولا يؤثر في هذا السحر مهما أراد، ولذلك وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، يعني بإرادة الله نعم ومشيئته، إذا أراد الضرر حصل على ذلك الإنسان الضرر من ذلك السحر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون هؤلاء السحرة الذين يتعلمون من هاروت وماروت أو من الشياطين نعم ما يضرهم ولا ينفعهم، وتعلمون الشيء الذي يضرهم والشيء الذي لا ينفعهم، لأن هذا اختبار. طيب واحد يقول طيب كيف الله يعني يرسل ملك يعلم الناس الشيء الذي يضرهم؟ يعني زياد الله لازم يعني يرسل الناس يعلموا مثل الدين، يعني زي الأنبياء والرسل جاءوا علموا الصلاة علموا الصلاة علموا التوحيد علموا كل شيء، فكيف الله يرسل ملك يعلم الناس السحر؟ فالجواب على ذلك الله يختبر الناس ثم هم بيبينون ان هذا فتنة، هذا اختبار، يعني نحن بنعلق السحر مو عشان تعمل به، لا عشان تفهم هذا السحر وتعلم وتجتنب، فيصير ما في يعني اي شيء من ولقد علموا، برضو الواو واو القسم، ولقد علموا يعني ولقد علم اليهود نعم لمن اشترى، هنا اللام لام ابتداء تسمى في اللغة العربية، زي في قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، لعبد مؤمن خير من مشرك، لعبد مؤمن، اللام هنا لام لام ما هي لام حرف جر، ولذلك لعبد، اللام لام ابتداء وعبد مبتدا ومؤمن من صفة وخير هذا خبر، وكذلك هنا لمن اشترى نعم ولقد علموا لمن، اللام لا ومن هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واشترى هذا صفة الموصول. ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة ما نافية، وله جاء في الآخرة من خلاق يعني حرف جر زائد يعني من نصيب بل يكون كافرا ومشرك، فليس له في الآخرة، إنما نصيبه إلى إلى النار قد يدخل إلى النار ويعذب. ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، بئس ما شروا، بئس قلنا فعل لإنشاء الذنب في اللغة العربية، بئس فعل لإنشاء الذنب في اللغة العربية، ونعمة فعل لإنشائه، ولا بئس ما، وهنا بئس فعل ماض، وما هنا يعني تمييز نعم أو الفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما، فشروه يعني استبدلوه، شروه هنا بمعنى استبدل، يعني واحد يعني يستبدل الشيء الطيب يتركه ويأخذ المكتب، وهذا مثال لذلك، مثلا رجل يأتي إلى إنسان ويقول أنا رجل ضعيف وأنا فقير فأرجوك أن تعطيني من شاهك هذا شاة واحدة نعم انتفع بها، فيقول له روح خذ هذه الشاة، يروح وياخذ بايه بأذن الكلب، فهذا سخيف، فانا ما عندي، يقول له خذ شاة يروح ياخذ الكلب فهذا يعني يستبدل الانسان الشيء الطيب بالشيء البطال، هذا ليس ما شروا يعني استبدلوا، ايش شروا هنا بمعنى ذي انفسهم، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما يؤدي الى ذلك، ولو انهم امنوا واتقوا، ولو انهم امنوا، ولو ان اليهود امنوا واتقوا يعني وانتثروا امر الله لمثوبة، المثوبة بمعنى الثواب، الثواب الذي يحصل للانسان لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يعني لو كان اليهود يعني امنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعه وامنوا به ونصروه وايدوه لكان هذا خير لهم، ولكن كانوا هم اعداء نعم واسلم من اليهود يعني كثير من الناس، منهم عبد الله بن سلام ويعني جماعات قليلة أهم الذين أتوا. ولأجل ذلك الله يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم والسحر له حقيقة ويكفي ذلك القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالساحر إيش يساوي؟ يجيب حبل كده وتقرأ كمان ثاني بعد ذلك يقول لك روح حطه في الجهة الفلانية أو روح دخله في البيت. حتى الرسول لما سحر كيف سحر؟ يعني كأنه رجل مثلا من اليهود يعني اتصل بخادم من خادم الرسول أو مثلا رأى شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان فأخذه نعم وجعل هذه الأشياء فلذلك قال في مشط وفي مشاطة المشط معناه آلة المشط والمشاطة معناه الشعر الذي يخرج من تصريح الشعر وفي جث نخلة ذكر يعني حتى هو جعل في هذا عشان الرسول بعد ذلك يتهم الأنصار يقول الأنصار هذول اللي يقولوا مؤمنين والأنصار معلوم أن هناك ناس منهم من المؤمنين وهناك ناس من المنافقين. ثم بعد ذلك الرسول أتي بهذا نعم وقرأ المعوذتين وزال عنه السحر والله يقول هذا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يزيل هذه الأشياء والرقى ثابتة جاء في الأحاديث صحيح ويرب القلق أو كل عضو من الناس فإنه يشفى بإذن الله. وقد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعة من أصحاب الرسول ذهبوا إلى ناس من العرب فاستضافوهم ولم يضيفوا ثم بعد ذلك ذهبوا بعيدا فصيبوا هذا القبيلة لدغتوا عقرب أو حية وعملوا كل دواء عندهم في بلدهم ما وجد فقال بعض إذهب الدور القراء بلكم يكون عندهم دواء فجاءوا إلى الصحابة قال لهم رجل أنا أداوي لكم لكن بنزال المال بفلوس يقول أن تجعلنا يعني جعلا فعينوا لهم يعني قطيعة من الغنم يعني 20 راس أو 30 راس أو أقل أو أكثر فالرجل الصحابي صار يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها ويدفل على المكان المرة الأولى المرة الثانية المرة فكأنما ما كان به شيء فساقوا الغنم حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرسول اضربوني معكم سهما ومعلوم أنه كان هذا ما يجوز فهذا جائز أن الإنسان في مثل هذا زي ما يقول دواء هذا الطبيب الجديد هذا ما يداوي ما يعطي الإبرة إلا بمبلغ من المال وإذا رحت المستشفى الخاص يقول لك جيب 10 و100 وآلاف كمان فما في شيء الرقية إذا كان الإنسان رقى التعريض وأما بالسحر فهذا لا يجوز وهذه الآيات هي التي يعني ذكرها في هذا يقول هنا الضمير في قوله إليك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك أي علامات واضحات لا تكن على نبوته وقوله إلا الفاسقون وقد تقدم تفسيره والظاهر أن المراد جنس الفاسقين ويحتمل أن يراد اليهود أن الكلام معه والواو في قوله أو كلما للعطف ذكرت عليها همزة الاستفهام كما تذكر على الفاء ومن ذلك قوله تعالى أفحكم الجاهلية أصل إيه فحكم الجاهل فأدخل عليها الهمزة أفأنت تسمع الصم أفتتخذونه وذريته وكما تذكر على ثم ومن ذلك قوله تعالى ثم إذا ما وقع وهذا قول سنوي وقال الواو زائدة وهذا تقويم ما نبذ فريقا من الجرير أصل النبذ الطرح والإلقاء ومنه سمي النخيط ممرودا ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء قال أبو الأسود نظرت إلى عنواني فنبذته فنبذك نعلا أخلقت من معارك وقال آخر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحدوا محرمه وقول وراء ظهور أي خلف ظهور وهو مثل يضرب لمن يستحق بالشيء فلا يعمل به تقول العرب اجعل هذا خلف ظهري ودبر أذنك وتحت قدمك أي اتركه وأعرض عنه ومن قول ما أنشده القراء كريم الحجيب لا تكونن حاجتي بظهري فلا يعني علي جوابه وكتاب الله التوراة لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفته كان ذلك منهم نبض في التوراة ونقضا لها وربا بما فيها ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول وهذا أظهر من الوجه الأول وقوله كأنهم لا يعلمون تشبيه لهم لمن لا يعلم شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة وبما يجب عليهم الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعملوا بالعلم بل عملوا عملا من لا يعلم من نفس كتاب الله وراء ظهور كان بمنزلة من لا يعلم قولوا واتبعوا ما تدعو الشياطين أي فعلوا ما معطوف على نبذوا، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتل الشياطين من السحر. وقال اتبعوا بمعنى فعلوا، اتبعوا بمعنى، ومعنى تتلوا أي تتقولوا وتقرروا على ملك سليمان، على عهد ملك سليمان قاله الدجال. وما كفر سليمان ولكن الشعب، لم يتقدم أن أحد نسب سليمان إلى الكفر، ولكن لما نسبته اليهود إلى السحر صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر، لأن السحر يوجب ذلك. قال إن السحر مرات يؤدي إلى الكفر وإلى هذا. ويعلمون الناس في محل نصب على الحال، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر بعد خبر، وهو ما يفعله السحر. ولكن هنا بعض القرأ لكن، وبعض القرأ ما يفعل من الحيل والتخيلات التي تحصل بسبب يأذي المسحور ما يحصل من الكوادر الفاجرة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء. يعني ماء السحر ما له شيء، ما له حديدة، مثلا واحد يكون ماشي في البر يشوف كأنه مويه، يروح ما يتم شيء. وكذلك ما يكون راكب سيارة يشوف كأن الجبال تمشي، ما بتمشي، هو اللي بيمشي. هذا وبعضهم، والصحيح أن السحر له حقيقة، هذا هو الصحيح الذي هو يكفي ذلك، أن الرسول يعني أثر فيه بعض السحر. وقد اختلف هذا له حقيقة أم لا، فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه سبع لا أصل له ولا حقيقة، وذهب من عدام إلى أن له حقيقة مؤثرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيب بن الأعصر اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه، ثم شفاه الله سبحانه. والكلام في ذلك يقول: وما أنزل على الملكين ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين فهو معطوف على السحر، وقيل هو معطوف على قول ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفر. وذكر هذا ابن جرير، فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم، وجه تقديم واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى ذلك؟ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبه الله بذلك، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر. وذرأ سليمان مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشيطان، وأن تعلم الناس لذلك، وأن الذي يعلمونهم ذلك رجلان، أحدهما هاروت والآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس. ورد عليه انتهى. وقد في التفسير بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجع أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، وقرأ بعضهم الملكين، يعني ايه؟ يعني بايه؟ مو ملك، لأنه ملك ايه؟ بفتح الله، ملك يعني ايه؟ زي ايه؟ يعني ملك الدنيا. الله ينزل إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته، وعندي أنه لا موجب لهذا التعصب المخالف لما هو الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنار طالوت، ولهذا يقول: إنما نحن فتنة. وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما نزلا إلى الأرض، وكان من أمرهما ما كان من كان ما كان. وبابل قيل هي العراق، وقيل نهاوند، وقيل نصبين، وقيل المغرب. وهاروت وماروت اسمان عجميان لا ينص، وما يعلمان من احد حتى تعليم انذار من السعر لا تعليم دعاء اليه. قال: وهو الذي عليه اكثر اهل اللغه والنذر، ومعناه انهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا، يعني قد تعلم السعر ولا تعمل به، وهذا جائز. يعني قد الانسان يعلم الانسان، زي ما كان بعض الصحابه، يعني حذيفه كان يسال الرسول عن الشر، الصحابة يسأل عنه قال وخافة أن يدرك، فهذا ما في شيء. فلا يعني واحد ينتقل كيف يعني. وقال بعضهم من الإعلام، وقد جاء في كلام بمعنى إعلم كما حكاهم من أنبار، وهو كثير في أشعارهم لقول كعب: تعلم رسول الله علم رسول أنك مدرك، وإن وعيدا منك فالأخذ باليد. معلوم أن، وقال: إنما نحن فتنة، هو على ظاهره إنما نحن ابتلاء واختبار من الله، وقول إنه استهزاء منهما، لأنهما إنما يقولان لمن قد تحقق ضلاله. وفي قول: فلا تكفر، أبلغ إنذار وأعظم تحذير أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا، فلا تكفر، فيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقضي على دفعه، فيتعلمون فيه دليل إلى قوله من أحد إن كان منفيا. وعلى كل حال فهذا تقريبا يعني هذه الآيات. وعلى كل حال السحر فيه أضرار كثيرة، ويكفي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.